بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله. وموضوع درس اليوم هو ما انتهينا إليه في الدرس السابق، وكنا في درسنا السابق قد وصلنا إلى قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لأن الإمام اللالكائي أورد الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فانتهينا إلى قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: أخبرنا محمد بن علي ابن عبد الله بن مهدي الأنباري قال: حدثنا عثمان بن محمد بن هارون قال: حدثنا أحمد بن شيبان قال: حدثنا عبد الله ابن ميمون القداح قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله، خيره وشره، ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقول جابر رضي الله عنه مما لا مجال للرأي فيه، فمثل هذا القول لا شك أنه أخذه من مشكات النبوة: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله، خيره وشره، يعني من الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير بعلمه وكتابته وعموم مشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، فما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، لأنه مكتوب وهو في علم الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق، وكتب أمر القلم أن يكتب علمه في اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم إنه ما من حادث يحدث إلا بمشيئة الله، الشر والخير والطاعة والمعصية كلها بمشيئة الله تبارك وتعالى، لكنه سبحانه وتعالى يحب الطاعة ويبغض المعصية، وإنما أراد المعصية إرادة كونية، أشاء المعصية مشيئة كونية. المشيئة الكونية هي التي إذا أرادها أو شاءها ربنا عز وجل لا بد أن تكون لحكمة، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وهذا الذي يكون من الأمور من الشرور ومن الأمور المكروهة يكون بحكمة الله عز وجل، لأن الله خلق هذه الشرور يريد بها، أما الخير فهو يريده سبحانه وتعالى. الخير يريده سبحانه وتعالى، والشرور خلقها يريد بها. مثال ذلك إبليس أعاذنا الله وإياكم من شروره وحبيله، هو مادة كل شر والآمر بكل معصية، وخلقه الله عز وجل لحكم عظيمة ندرك بعضها وبعضها قد لا ندركه. فمن هذه الحكم التي ترتبت على وجود إبليس أن يتميز حزب الرحمن من حزب الشيطان، من حزب إبليس من حزب الله عز وجل. أهل الجنة يقول سوق الجنة وسوق النار في الدنيا، ويتجلى عفو الله عز وجل وتوبته لمن تاب ممن أغواه إبليس، وأمور يعني من الحكم عظيمة جدا وجودها أحب إلى الله من عدمها بعدم إبليس، وجودها أحب إلى الله من عدمها بعدم إبليس. ثم فيه دلالة على تمام قدرة الله عز وجل أنه يخلق الشيء وضده، خلق الخير وخلق ضده الشر، فهو على كل شيء قدير. كما يقدر أن يهدي الضال يقدر أن يضل المهتدي، وهو سبحانه وتعالى فعله بين الفضل والعدل، إن هدى فبفضله وإن أضل فبعدله سبحانه وتعالى. ففعله دائر بين الفضل والعدل، لا يظلم ربنا أحدا، من أضله الله أضله الله بعدله، ولأن العدل هو وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. فمن علم الله أنه لا يستحق الهداية وإنما هو موضع الضلالة أضله، وهو عدل وضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى. وما من شيء يوجد أو يخلق إلا هو خلق الله عز وجل، حتى فعل العبد الله يخلقه. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فالله خالق العباد وخالق أفعالهم، هم يفعلونه باختيارهم والله يخلقه سبحانه وتعالى. أفرأيتم النار التي تورون، نسب إشعالها للعباد، ولكن إنشاء شجرتها وخلقها لله عز وجل. أفرأيتم ما تمنون، نسب الإمناء فعل للعبد وهو خلق الله عز وجل، يخلقه الله كيفما شاء سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن. شو أثبت فعل للعبد وأثبت خلق الله له، وأثبت خلق الله له. فالله خلقكم، والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق العباد وخالق أفعالهم، خلق السبب وخلق المسبب. فالسبب لا يخلق بذاته، لا يستقل السبب. ومعرفتنا هذه الحقيقة القدرية تجعلنا لا نعتمد على الأسباب وإنما نعتمد على الله. صحيح نفعل الأسباب لكننا نعتمد على الله عز وجل، ونفعل الأسباب المشروعة، نميز بين الأسباب المشروعة وغير المشروعة، نميز بين الأسباب طبائع الأسباب التي يعني في سنة الله عز وجل لها نتائج طيبة فنفعلها، والتي لها نتائج سيئة فنتجنبها كما طبعها الله عز وجل، ومع ذلك لا نعتمد عليها لأنه ليس هناك سبب يستقل بمسببه بنفسه. يعني لا، ليس هناك سبب يستقل بالفعل بنفسه، فلا بد أن يعني يهيئ الله له ما يساعده من الأسباب الأخرى ويمنع الصوارف التي الموانع التي تمنع موجبه. فمثلا المطر الذي ينزل من السماء هو سبب للإنبات اي نعم، لكن يحتاج الى ان تكون هناك تربه قابله، ويحتاج الى نوعيه يعني للمطر، واسباب اخرى، عوامل اخرى، حتى نعم يخرج الله عز وجل بهذا الماء نباتا حيا، او يسقي به من يشربه ويحيا به، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ومع ذلك يصرف الموانع والآفات عنه. إن لم يحصل معونة من الله عز وجل، ويحصل إرادة من الله عز وجل وبقدرة الله عز وجل، وإلا لا يحصل حتى لو تم السبب. ولهذا يقول العلماء: الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض العمل بالأسباب قدح في الشرع، وإنكار طبائع الأسباب، عدم معرفة الأسباب وطبيعتها نقص في العقل. والعافية يعني أن تعرف السبب وتعرف طبيعته، وتميز بين المشروع وغير المشروع، وتأخذ بالسبب وتعتمد على الله لا على السبب. أي نعم. لا يؤمن عبد، يعني الإيمان الكامل بالله عز وجل، لا يؤمن حتى أصل الإيمان، من لم يؤمن بالقدر فقد كفر، أصل الإيمان ينهدم. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر، والقدر هو قدرة الله، قدر كما شرح علم الله، كتابته لكل شيء، عموم مشيئته لكل ما هو حادث، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، حتى مشيئتنا مقيدة بمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وعموم خلقه ونفوذ قدرته سبحانه وتعالى في كل كائن، في كل نعم، الله خالق كل صانع وصنعته، الله خالق كل صانع وصنعته، وهذا مكتوب في اللوح المحفوظ، وفرغ منه، جف القلم ورفعت الصحف، فكل يعمل لما خلق له، كل ييسره الله عز وجل لما يعني كتب عليه، لما كتب في اللوح المحفوظ أنه سيعمله. حتى أن الملائكة لما تكتب أفعال العباد تقابل على اللوح المحفوظ، فكأنهم نسخوها من اللوح المحفوظ، لا زيادة ولا نقص، كأنهم نسخوها من اللوح المحفوظ. وهذا شيء معقول، يعني المهندس لما يكون بارع في هندسته، يعني يريد أن يبني مشروع، يسوي مخطط، ما يترك شاردة ولا واردة حسب، ثم ينشئ هذا. قد البارع الماهر هو الذي ينشئ المشروع يعني يتمه موجودا حسب ما خططه وحسب ما أي نعم هيأ له. إذا كان هذا معقول في المخلوقات، أي نعم، فالله عز وجل قدر المقادير ولا تقع إلا حسب تقديره سبحانه وتعالى. فلا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله، خيره وشره، ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم، هذا يفيد طمأنينة القلب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي رواية وفي قراءة يهدأ قلبه، يهدأ قلبه، يطمئن بالإيمان. إيه نعم. هذا الحديث وإن كان عاد السند ربما يكون فيه ما فيه، لكن له شواهد ومعناه صحيح. قول جابر رضي الله عنه، قول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت أخبر قال اللالكائي في سنده إلى عائشة، أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله ابن مبشر قال حدثنا عمار ابن خالد قال أخبرنا علي بن غراب عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها إن العبد ليعمل الزمان بعمل أهل الجنة، وإنه عند الله لمكتوب من أهل النار فيسبق. هذا يوافق حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. الملك يؤمر ب4، أمره الله عز وجل ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، يعني يكتب يسأل الله عز وجل والله يقول له وفق ما في اللوح المحفوظ، يكتب رزقه ويكتب أجله ويكتب يعني شقي أو سعيد، فوفق هذه الكتابة سيكون. أي نعم. فقال والذي ويحلف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود والذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعني حسب قدر الله عز وجل. ومن قدر الله أنه يعمل بعمل أهل الجنة ثم يرتد، والله قادر، كما أنه قادر أن يهدي الضال قادر أن يهدي أن يضل المهتدي. نعم، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. ما نقل عن التابعين رحمهم الله قال أخبرنا، قال اللالكائي أخبرنا عبد الله ابن أبي أحمد القفال قال سمعت سليمان بن أحمد الطبراني يقول سمعت أحمد بن علي الخزاعي قال سمعت محمد بن كثير العبدي سمعت سفيان الثوري يقول إن الرجل ليعبد الأصنام وهو حبيب الله، يعني بحسب الخاتمة، ما هو على شطح الصوفية أن يعني لا يفرقون بين العمل الصالح والعمل الفاسد، لا، هو يعمل عمل فاسد يعبد الأصنام لكن سيكون في يعني خاتمته أنه يعمل بعمل أهل الجنة، يوحد الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله قوله لا إله إلا الله بصدق دخل الجنة. أي نعم. فهكذا يعبد الأصنام وهو مكتوب يعني أنه حبيب الله لأنه سيختم له بالتوحيد ويدخل الجنة، سيختم له بالتوحيد، وأهل التوحيد هم أولياء الله سبحانه وتعالى. قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه أخبرنا حسين بن علي قال اللالكائي أخبرنا حسين بن علي أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمر ابن المسيب قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن عمر ابن در عن عمر ابن در قال بينما عمر ابن عبد العزيز في نفر منهم يزيد أو زياد الفقير قال داود وموسى ابن كثير أبو الصباح وياسر من أهل الكوفة قال فتكلم متكلم ويرى أنه عمر ابن ذر قال ما بلغ فريتنا لعمر وظننا أنه لا يقدر على جوابه فلما سكت تكلم عمر ابن عبد العزيز فلم يدع شيئا مما جاء به إلا أجابه فيه. يعني كأنهم كأن هذا المتكلم تكلم بأشياء يعني ظنوا أن عمر لا يقدر على جوابها في القدر، فلما سكت تكلم عمر بن عبد العزيز فلم يدع شيئا مما جاء به إلا أجابه فيه. قال: ثم ابتدأ الكلام فما كنا عنده إلا تلامذة. قال فقال فيما يقول: إن الله لو كلف العباد العمل على قدر عظمته لما قامت لذلك سماء ولا أرض ولا جبل ولا شيء من الأشياء، ولكن أخذ منهم اليسر سبحانه وتعالى، وهذا من لطفه بعباده. ولو أراد أو أحب أن لا يعصى لم يخلق إبليس رأس المعصية، لو أراد أن لا يعصى سبحانه وتعالى لم يخلق إبليس رأس المعصية، يعني لو أراد ذلك كونا، وإلا هو سبحانه وتعالى لا يريد شرعا أن يعصى. إرادة، لابد أن نفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. من يفرق بينهما؟ أنا سبق أن ذكرت هذا، تذكر شيء يا شيخ عمر؟ الإرادة الكونية، وش الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الله الكونية وإرادة الله الشرعية؟ ما الفرق بينهما؟ أنا إذن إرادة الله الكونية هي إرادته أن يفعل هو، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فما أراد الله أن يفعل وقع. أما إرادته الشرعية فهي إرادته سبحانه من عبده أن يفعل، فقد يفعل وقد لا يفعل، فقد يفعل العبد ويوافق إرادة الله الكونية مع الشرعية، وقد لا يفعل فلا يخرج العبد عن إرادة الله الكونية. أنت يا عبد الله إن خرجت عن الشرع لا تخرج عن القدر، إن عصيت الله عز وجل شرعا لا تعصيه قدرا كونا، يعني ينشئك ويعذبك ويميتك ويدخلك إذا كنت عاصيا، ينيلك جزاء المعصية، هذا كونا قدرا. فمن خرج عن الإرادة الشرعية لا يخرج عن الإرادة الكونية، إرادة الله الكونية، ولا يمكن. أي نعم، فإرادة الله الكونية هي إرادته أن يفعل سبحانه وتعالى، فما أراده هو أن يفعل فعل. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أما إرادته الشرعية فهي إرادته من عبيد من الجن والإنس أن يفعلوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأولى خلقت أرادها كونا، والثانية أرادها شرعا، فمنهم من عبده ومنهم من أشرك لم يعبده. أي نعم، واضح الفرق بين الإرادة الكونية، إرادة الله الكونية، وإرادة الله الشرعية. أي نعم، نعم. فلو أراد الله كونا ألا يعصى لما خلق إبليس، لم يخلق إبليس. أي نعم، فما يعصى غصبا عنه سبحانه وتعالى، ما يعصى بغير إرادته الكونية، بل إنما حتى العاصي، حتى الذي يفعل الموبق لا يفعلها إلا بإرادة الله الكونية يهيئ الله له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كل يعطيه الله عز وجل ما تولى، يوليه الله ما تولى، وهذا نعم بين عدله وفضله سبحانه وتعالى. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى ابن له كتابا فكان فيما كتب فيه إني أسأل الله الذي بيده القلوب يصنع فيها ما شاء من هدى وضلالة. نعم القلوب بيد الله، مقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى، فملك القلوب هو الله، هو الذي سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك على طاعتك، فهو مقلب القلوب سبحانه وتعالى، يقلبها فيجعلها محبة ويجعلها مبغضة، يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى، هي بيده. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا علي بن محمد بن عمر وعلي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال أخبرنا أو أنبأنا محمد بن خالد بن يزيد أبو هارون الخراز قال حدثنا يحيى ابن أبي الخصيب حدثنا قال أخبرنا إبراهيم بن عبلة واسمه هانئ ابن عبد الرحمن بن عبلة قال سمعت إبراهيم ابن أبي عبلة يذكر عن عمر ابن عبد العزيز قال ما طن ذباب بين اثنين إلا بكتاب مقدر، يعني حتى طنة الذباب مكتوبة، ما في شيء يقع إلا وهو مكتوب مقدر إلا بكتاب مقدر. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة. أما بعد، فإن استعمالك سعد بن مسعود على عمان من الخطايا التي قدر الله عليك وقدر أن تبتلى بها، فهذا يعني الشاهد فيه أن الخطأ مقدر، أن الشر مقدر ومكتوب. أي نعم. قول الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا الحسين ابن إسماعيل قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا الحسن ابن حبيب ابن ندبة قال حدثنا سلمة ابن محمد عن نعيم العنبري وكان من جلساء الحسن يقول في قوله عز وجل وكان تحته كنز لهما، إيش هو الكنز؟ قال لوح من ذهب مكتوب فيها عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن. إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ما تحزن، يعني ليش فاتني الشيء الفلاني، أي نعم، أو تقول لو فعلت كذا لكان كذا، مهما كان لا يقع إلا ما وقع، إلا ما يعني لا يكون إلا ما قدر الله عز وجل. قال مكتوب في هذا اللوح عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن آمن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. الله أكبر. نعم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم. هذا تقرير الحسن البصري ينقل هذا وهو مؤمن به. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية قال حدثنا تمام بن نجيح قال سمعت الحسن وآتاه رجل فأخذ بعنان دابته. سمعت الحسن وآتاه رجل فأخذ بعنان دابته بخطامها بمقودها فقال لهذا الرجل يقول للحسن البصري: أيها الضال المضل حتى متى تضل الناس؟ سبب يعني أنه نقل عن الحسن أنه يتكلم بكلام مخالف في القدر كما ذكر المحقق هنا، يوافق المعتزلة يعني في قولهم في القدر، لأنهم ينكرون قدرة الله ويقولون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فهم مجوس هذه الأمة. فهذا السبب الذي جعل هذا الرجل يعني يشتد على الحسن، يعني ما نقل وهو ليس صحيح، الثابت هو موافقة أهل السنة والجماعة. فقال: أيها الضال المضل حتى متى تضل الناس؟ قال: وما ذاك؟ انبهر الحسن البصري رحمه الله، انبهر من هذا الكلام، وما ذاك؟ قال: تزعم أن من قتل مظلوما فقد قتل في غير أجله، يعني القدر أنه إنما قتل بأجله. أي نعم، إنما قتل بأجله. تزعم أن من قتل مظلوما فقد قتل في غير أجله. قال: فمن يأكل بقية رزق فمن يأكل بقية رزقه يا لكع خل الدابة قتل في أجله. هذا الكلام الصحيح موافق لمذهب أهل السنة والجماعة. أي نعم، وهذا كلام الحسن البصري. فمن يأكل بقية رزقه خلاص انتهى رزقه مكتوب، يا لكع خل الدابة قتل في أجله. فقال الرجل: والله ما أحب أن لي بما سمعت منك اليوم ما طلعت عليه الشمس. فرح الرجل بما سمعه من الحسن البصري، لأن الحسن إمام يعني من أئمة أهل السنة والجماعة، فإذا نقل عنه زلة العالم. فلما تأكد من الحسن البصري يعني القول الصحيح في القدر فرح بذلك. وهذا شأن المسلم، أنه يعني يفرح بتسديد العلماء ولا ينقب عن مساوئهم. نعم. فقال الرجل: والله ما أحب أن لي بما سمعت منك اليوم ما طلعت عليه الشمس. ارتاح واطمأن. أي نعم. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو خلدة قال سمعت الحسن يقول: الشقي من شقي في بطن أمه. لما ينزل الملك ملك الأرحام وينفخ فيه الروح ويسأل الله عز وجل هل هو شقي أو سعيد، فإذا قيل له اكتب شقي فهو شقي في بطن أمه. الشقي من شقي في بطن أمه مكتوب عليه الشقاوة مهما كان، وسييسر لها. قال اللالكائي رحمه الله، وهذا من الحسن البصري يدل على أنه يؤمن نعم بالقدر بالكتاب السابق. أخبرنا القاسم قال حدثنا عيسى قال حدثنا الحسن حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال نازلت الحسن في القدر فقال إني لست بعايد فيه. ربما يعني ما كان ينسب إليه أو كذا وأنه يعني نزع عنه يؤيده ما ذكر المعلق عن حمزة بن دينار قال عوتب الحسن في شيء من القدر فقال كانت موعظة فجعلوها دينا. فالحسن رحمه الله إنما كان يتحدث بالوعظ ترغيبا وترهيبا وليس في حديثه إذن تأسيس عقيدة أو إنشاء مذهب. يعني هذا أصل الشبهة، لست بعائد فيه، يعني في هذا الوعظ الذي فهم أو وضع على غير موضعه. دائما الناس يسمعون من الواعظ أو يسمعون من الخطيب كلام وكل يصدر حسب فهمه، وكل يصدر حسب فهمه، قد يفهم سامع ما لم يرده المتكلم، والله المستعان. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا الحسن ابن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد سمعت أيوب يقول كذب يعلى على الحسن البصري. ربما يعلى هذا هو الذي نقل عن الحسن البصري المخالفة، كذب يعلى على الحسن البصري صنفان من الناس، قوم القدر رأيهم فهم يريدون أن ينفقوا بذلك قولهم، يعني لما ينسبون على إلى الحسن أنه يوافق المعتزلة كأنهم ينفقون قولهم بما نسبوه للحسن. الحسن الإمام يقول كذا، إذن كلامنا صحيح. فهكذا ينفق بعض الناس، ينفق بعض أهل البدع كلامه يعني بما ينسبه إلى العلماء. والعامة أحيانا لما يصير في فتوى توافق رأيهم والله قال الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني أفتى فيها، الله أعلم وين سندك، أنت سمعت؟ أبدا، إنما سنده يقولون أو يزعمون. وهذه كثيرة في الناس، خاصة أهل البدع ينقلون، يحبون أن يؤيدوا بدعتهم بما يعني يفرحون به مما ينسب إلى بعض الأئمة والمشايخ. هنا وقوم في قلوبهم له شنآن، يعني قوم هم الذين كذبوا عليه، يعني ناس يريدون أن ينفقوا مذهبهم بما ينسب إليه، وأناس في قلوبهم غل أو في قلوبهم حسد، حسدوه أي نعم، فيريدون أن يسقطوه، يريدون إسقاطه أي نعم لما ينسبون له بعض المخالفة أي نعم. وقوم في قلوبهم له شنآن وبغض، عندك بعض حط على العين نقطة وبغض، يقولون من قوله كذا وليس من قوله كذا رحمه الله. قال اللالكائي أخبرنا الحسين بن الحسن المخزومي قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أحمد بن علي ابن المثنى قال حدثنا سويد ابن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم قال سمعت الحسن يعني البصري رحمه الله يقول في مرضه الذي مات فيه إن الله قدر أجلا وقدر معه مرضا وقدر معه معافاة، فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن، ومن كذب بالقرآن فقد كذب بالحق، ومن كذب القرآن فقد كذب بالحق رحمه الله. نعم، هذا نعم كلام أهل السنة والجماعة. قال أخبرنا، قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله حدثنا أحمد بن سليمان حدثنا إبراهيم بن إسحاق وجعفر بن محمد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عوف قال سمعت الحسن يقول من كذب بالقدر، قدر قدرة الله، من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام. أكثر الناس لما فقد كفر بالإسلام، وأظن أصح هذه فقد كفر بالإسلام توافق كلامه الأول، فقد كذب ومن كذب بالقرآن فقد كذب بالحق، نعم فقد كفر. من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام، يعني يسيء الظن بالله عز وجل وأن الله لا يقدر أن يجيب مطلوبه فيستحسر ولا يتجه إلى الله عز وجل، هذا من إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، يسيء الظن بالله فيظن أن الله ليس على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يتوجه إلى غير الله مما يظن أن عندهم القدرة، نسأل الله العفو والعافية. لا يكتفي بالله، لا يكتفي بالله، ومن لا يكتفي بالله لا يكفيه شيء، يعني غير الله عز وجل. حسبنا الله وكفى، ليس وراء الله منتهى، سمع الله لمن دعا. أي نعم. ثم قال إن الله خلق خلقا فخلقهم بقدر، وقسم الآجال بقدر، وقسم أرزاقهم بقدر، والبلاء والعافية بقدر سبحانه وتعالى، وهو حكيم سبحانه وتعالى. قال اللالكائي رحمه الله قول مطرف ابن عبد الله بن الشخير قال رحمه الله أخبرنا محمد ابن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا قطن ابن نسير قال حدثنا جعفر عن ثابت عن مطرف قال نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي الله وبين يدي إبليس، فإن شاء الله أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إبليس، يعني ما يذهب به إبليس بغير مشيئة الله، إنما يذهب به بمشيئة الله الكونية. أي نعم. هذا قول مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله من التابعين. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا علي بن محمد ابن عيسى أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا يوسف ابن يعقوب الأزدي قال حدثنا عبد الواحد ابن غياث قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت إن مطرف قال نظرت في هذا الأمر ممن كان، فإذا بدؤه من الله عز وجل وإذا تمامه على الله، ونظرت ما ملاكه فإذا ملاكه الدعاء. نعم، والدعاء من القدر، ما يمكن أحد يدعو، يعني ليس الدعاء خارج عن القدر، إنما الدعاء من القدر. نعم، فالداعي يعالج القدر بالقدر بإذن الله. قال اللالكائي، هذا قول وهب بن منبه، قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا محمد ابن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا قطن ابن نسير قال حدثنا جعفر ابن سليمان قال حدثنا أبو سنان قال اجتمع وهب بن منبه وعطاء الخراساني بمكة، فقال له عطاء يا أبا عبد الله بلغني عنك أنك كتبت في القدر. قال وهب ما كتبت كتبا ولا تكلمت ما كتبت كتبا ولا تكلمت في القدر. ثم قال وهب: قرأت نيفا وتسعين كتابا من كتب الله، منها نيف وسبعون ظاهرة لا يعلمها إلا قليل من الناس، فوجدت فيها كلها أن كل من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. يعني من وكل إلى نفسه شيء من المشيئة يستقل بها من دون مشيئة الله فقد كفر. هذا كلام جميل. شوف، لاحظوا اللالكائي ينقل عن وهب بن منبه وكعب الأحبار، الحق مقبول من كل قائل، فانظر لذات القول لا للقائل. الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. أيضا قول كعب الأحبار، هذا كلهم وهب بن منبه وكعب الأحبار من التابعين، محمد بن كعب القرضي أيضا. قال لك: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا البغوي قال حدثنا داود ابن رشيد أو رشيد قال حدثنا محمد ابن حرب عن محمد بن الوليد الزبيدي عن يونس عن يونس بن سيف أن عطية بن قيس أخبره أن رهطا عادوا كعب الأحبار فقالوا له: كيف تجدك يا أبا إسحاق؟ قال: بخير، عبد أخذ بذنبه فإن قبضه إليه ربه إن شاء عذبه وإن شاء رحمه وإن عاقبه ينشيه نظيفا. وهذا يدل على إيمانه بالقدر. هنا قول محمد بن كعب القرضي قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا علي بن محمد بن عيسى أخبرنا علي بن محمد بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عاصم بن محمد قال سمعت محمد بن كعب القرضي يقول: ما أنزلت هذه الآية إلا تعييرا لأهل القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله أكبر، سبحان الله. يعني حتى إرادة المريد إرادته باختياره ما له مكره، ويتحمل مسؤولية اختياره، فإن اختار السوء عوقب وإن اختار الخير نعم أي نعكوف نعم، فكل هذا بقدر. أي نعم. أما من اختار الخير فبفضل الله عز وجل، الله عز وجل قدر أنه يختار الخير وأمده بهذا الاختيار، وفضل على فضل. ومن اختار الشر فالله عز وجل لم يمده باختيار الخير، ولكنه أمده أي نعم باختيار الشر بقدرته، بقدرته سبحانه. وهذه قدرته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني السؤال لماذا يعني يقدر العاصي أن يعصي، يقدر العاصي أن يعصي، يقدره أن يعصي، فاسد. كأنك تسأل تقول: لماذا خلق الله النار محرقة؟ لو لم يخلقها محرقة ما صارت نار. واضح؟ أي لا. فهذه قدرة الله، هذه عظمة الله، وحدانية الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. قول علي بن الحسين قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة. طبعا الإجازة من صيغ تحمل العلم، يعني صيغ التحمل إما تكون بالسماع، يعني يسمع الشيخ وهو يحدث أو يقرأ عليه نعم ويقره أو يجيزه يعطيه كتابا ويقول أجزتك أن تحدث به عني، فهذه الإجازة يعني هي أدنى مستويات التحمل. هنا وأدنى منها الوجادة، أدنى منها الوجادة، وجدت كتابا ووجدت فيه كذا، هذه أدنى يعني حالات التحمل، تحمل العلم الوجادة، وما كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه، الله المستعان. لابد من التلقي يعني بالسند، وهذا السند هو ميزة هذه الأمة، لأن المسلمين هم الذين يمتازون بالسند، أما غيرهم فلا سند، أهل البدع لا سند عندهم، اليهود لا سند بينهم وبين نعم موسى عليه السلام، ولا سند لهم فيما يزعمونه التوراة، كذلك النصارى لا سند لهم، نعم إلى آخر السند. قال إجازة، أخبرنا عبد الله بن أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثني يعقوب بن شيبة قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن علي بن حسين أنه قال إن أصحاب القدر حملوا مقدرة الله عز وجل على ضعف رأيهم فقالوا لله لما، يعني لا يسألوا عما يفعل، لا يسأل بهذا السؤال لما فعلت كذا أو لما يفعل كذا، نعم لا يسأل ولا كيف يفعل كذا، لا يسأل لا بكيف كيف يفعل كذا، أي نعم لا يعلم كيف يفعل كيفية فعله إلا هو سبحانه، فكما أنه لا يعلم كيف هو إلا هو فكذلك لا يعلم كيف صفته سواء كانت صفة فعل أو صفة ذات إلا هو سبحانه وتعالى، وكذلك لا يسأل عن فعله بلما، نعم ما تسأل بلما إلا يعني في مستواك، أما الله عز وجل فما تحمل مقدرته على ضعف رأيك وعلى مستواك، يعني المخلوق لا يسأل الخالق لما فعل، ولا ينبغي أن يقال لله لما. أين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ونبي. قول محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه قال اللالكائي أخبرنا عبيد الله ابن محمد ابن أحمد قال أخبرنا أبو عمر الزاهد قال حدثنا العطافي عن الشيعة قال جاء رجل من البصرة فسأل عن محمد بن علي بن حسين بن علي فقيل له هو ذاك الغلام، هذا الذي الرجل من الشيعة، قال فجئت إليه وكأنه ما بلغ بعد، يعني ما بلغ الحلم بعد، قال فقلت يا سيدي إني وافد أهل البصرة إليك، وذاك أن القدر قد نشأ في البصرة وقد ارتد أكثر الناس وأريد أن أسألك عنه، فقال سل، فقلت أحب الخلوة، يعني أخلو بك ما أمام الناس، فقام فمشى حتى خلع، قال فقال لي سل، قال فقلت الخير، فقال لي اكتب، علم وقضي وقدر وشاء، علم وقضى وقدر وشاء وأراد وأحب ورضي، أين هذه مراتب القدر، قال قلت زدني، قال فقال لي هكذا خرج إلينا، أو هكذا يعني خرج هذا العلم إلينا أهل البيت، يعني فخذه، فكأن اللالك اعتبر أن هذا هو قول الشيعة، لكن الشيعة أو بعضهم أو الروافض أو غالبهم دب فيهم مذهب المعتزلة في القدر، فقال اكتب علم وقضى وقدر وشاء وأراد ولم، قال قلت الشر، هذا سألوا عن الخير فقلت الشر، قال اكتب علم وقضى وقدر وشاء وأراد ولم يرضى ولم يحب، الأولة وأراد وأحب ورضي الخير، يعني الخير علم وقضى وقدر وشاء وأراد وأحب ورضي، أما الشر علم وقضى وقدر وشاء وأراد ولم يرضى، أراد كونا لكن لم يرد شرعا، ولم يرضى ولم يحب سبحانه وتعالى. قال قلت زدني، قال هكذا خرج إلينا هذا العلم. قال فقال الرجل فرجعت إلى البصرة فنصب لي منبر في مسجد الجامع، فاجتمع الناس فقرأت عليهم ما كتبت فرجع أكثر الناس. قول جعفر بن محمد الصادق رحمه الله، يعني هذول أئمة الأئمة مع أنهم أئمة أهل السنة. قال اللالكائي أخبرنا عبيد الله ابن محمد حدثنا أبو عمر الزاهد قال حدثنا العطافي عن رجاله قال قال رجل من الشيعة للصادق، الله أكبر. القائمة هات محمد الوسيلة والفضيلة، وذات اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أكمل لقول جعفر بن محمد الصادق، قلت يعني جعفر ومحمد بن علي بن حسين وعلي بن حسين هؤلاء كلهم من أئمة أهل السنة أيضا، إنما يزعم الشيعة أنهم يأتمون بهم وقد كذبوا عليهم الأئمة من أهل البيت، كذب عليهم الشيعة، هذا جعفر ممن كذبوا عليه. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن محمد حدثنا أبو عمر الزاهد قال حدثنا العطافي عن رجاله قال قال رجل من الشيعة للصادق إن القدرية تقول لنا إنكم كفار، قدرية المعتزلة يعني الذين ينكرون قدرة الله. قال جعفر فقال له اكتب إن الله عز وجل لا يطاع قهرا لا يطاع قهرا، قال الله عز وجل لا يعصى، نعم قال الله عز وجل إيش؟ إن الله عز وجل لا يطاع قهرا لا يطاع قهرا، أي نعم. ثم يعني قال جعفر الله عز وجل لا يعصى قهرا، الله عز وجل لا يعصى قهرا ولا يطاع قهرا، فإذا أراد الطاعة كانت وإذا أراد المعصية كانت، فإن عذب فبحق وإن عفى فبالفضل، رحمه الله. هذا قول أهل السنة والجماعة. زيد بن علي أيضا من أئمتهم وهو من أئمة أهل السنة والجماعة. قال أخبرنا أحمد بن حبيب قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن خيثمة قال حدثنا القنات نعم قال حدثنا القناد يعني عمرو حدثنا المطلب بن زياد قال جاء رجل إلى زيد بن علي، هذا اللي يزعم الزيدية أنهم يأتمون به، جاء رجل إلى زيد بن علي فقال يا زيد أنت الذي تزعم أن الله أراد أن يعصى؟ فقال له زيد أيعصى عنوة؟ حاشا وكلا، أيعصى عنوة يعني بغير يعني بغير إرادته سبحانه وتعالى بغير ما يكره؟ لا أبدا. أيعصى عنوة؟ قال فأقبل يحضر أو يخطر، يعني هذا الرجل كبت يعني، فبهت الذي ابتدع، فصار يعني خلاص تم الجواب، لأنه سأله ما استطاع أن يجيب، هل يعصى عنوة؟ انتبه. أين هذا؟ أنا استكتفي بهذا القدر، ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخي، وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول: عندما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب في وجه الكفار في معركة بدر، نزلت آية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سؤاله: هل أمر الله رسوله برمي الكفار، أو اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بين ربنا بأنه سخره لهذا الفعل، يعني كونا هو يريد أن يسأل، يقول: هل هذا شرع فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه فعله قدرا يعني كونيا أن الله ألهمه وسخره؟ أي نعم. أم أمره ربنا عز وجل أن يفعل؟ على كل حال، مثل هذا السؤال غاب عن بال السائل أن هذا من المعجزات، معجزات النبوة، آيات النبوة، يعني حينما يؤيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم تأتي خارقة للعادة، خارقة لعادة البشر. يا أخي لا تشغلنا بالتصوير، الله يعافيك. تأتي خارقة لعادة البشر، خارقة لعادة الجن، خارقة لعادة الملائكة، خارقة لعادة الخلق كلها، لكنها ليست خارقة لعادة الله عز وجل، فهي الله قادر عليها، على كل شيء قدير. فيرسل هذه الآيات معجزات، كنبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، كأمر الله لموسى: اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه 12 عينا. لما موسى ضاقت على ما يده ألهمه الله عز وجل، أمره أن يضرب الحجر، فنبع من الحجر 12 عين، يعني كل سبط من الأسباط له عين يسقي منها. هذه معجزة، هذه آية. ونبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى رووا. أي نعم، بل يعني صار معينها لا ينظر. هذه كلها من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، من الآيات. ما نقول فيها، نقول هذه آية من آيات النبوة أيد الله بها نبيه، وإلا فماذا تفعل حفنة؟ ولهذا قال الله له: وما رميت إذ رميت. هي أنت رميت حفنة من التراب، والله سبحانه وتعالى أيدك بها، ولكن الله رمى، فما بقي كافر إلا ودخل وجهه وأنفه وفمه من هذا التراب ما حشاه، وكل من وصلتهم هذه الرمية، كل من وصله شيء قتل. أين ونكس. فهذا هو يعني أنها معجزة، أنها آية من آيات الله عز وجل. أين من المعجزات، من معجزات النبوة. غاب عنك هذا المعنى فسألت هذا السؤال، والله أعلم. في سؤال، في شيء؟ نعم يا شيخ. نعم. أي معناه ما أقسم. للمفسرين كلام فيها أن لا للتنبيه. أي نعم. أو يعني أن القسم أنه قسم عظيم، هذا القسم. أي نعم. فعلى كل حال المراد كما تفضلت أن الله يقسم بمواقع النجوم، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه، أما الخلق فلا يقسمون إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله. أو بصفة من صفاته، ولا يحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما ربنا عز وجل فله أن يقسم بما شاء من خلقه. أي نعم، نعم يا شيخ. لا يا شيخ ما تحصل، لكن فيه 99 من أحصاها دخل الجنة، وليست أسماء الله محصورة في 99، إن لله 99 أسماء، من أحصاها يعني أحصاها حفظا وعملا واعتقادا وعمل بمقتضاها دخل الجنة، وليست أسماء الله الحسنى محصورة في 99، بدليل الحديث الصحيح الله نعم قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. دليل على أن أسماء الله ليست محصورة فيما ذكر. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. الله أكبر.